إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام يدعو إلى الاستقامة والثبات على الطاعة، ويحذر من الروغان والتناقض، سواء كان هذا التناقض في أقوال المسلم أو أفعاله. يقول الباري جل ثناؤه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. قال بعض أهل التفسير: هذه امرأة خرقاء كانت تعيش بمكة، كلما غزلت نسيجها نقضته. وقال آخرون: هذا مثل يضرب لمن ينقض العهود بعد توكيدها. أحبتي في الله، إن التي تنقض غزلها ونسيجها إذا استوى وتماسك وقوي لم تجن في حقيقة الأمر سوى الخيبة والعناء، لأنها امرأة متناقضة. والتناقض أيها الكرام ليس من صفات المؤمنين العقلاء الألباء. والناظر في الكتاب والسنة بعين فاحصة وقلب نقي تقي وعقل نبيه ذكي يدرك يقينا أننا حذرنا من التناقض. استمع أيها الحبيب اللبيب لقول الباري تبارك وتعالى: أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كيف تأمرون الناس بالطاعة وأنتم عصاة؟ تأمرون الناس بالبر وأنتم فجار، حالكم كحال الذي يداوي الناس وهو عليل مريض. ويقول الله تبارك اسمه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن حال هؤلاء كالذين يزينون للناس المعروف ويحثونهم على الطاعة ولكنهم يجانبونها ويحيدون عن طاعة الله جل وعلا، إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعل. وفي السنة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام أحاديث تحذر من التناقض، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، فتندلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه، فتندلق أقتابه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، أي يا فلان، أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف؟ أما كنت تنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيا لها من خسارة كبيرة، ويا لها من عاقبة وخيمة، ويا له من مآل خطر ينتظر هذا الصنف من الناس بسبب تناقضه، يأمر الناس بالخير ويسلك سبيل الشر، يحث الناس على الطاعة وهو عاص لرب الأرض والسماء جل في علاه. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي. يروي لنا النبي عليه الصلاة والسلام ما شاهده في ليلة الإسراء والمعراج، فيقول: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. تقرض شفاههم بمقاريض، أي كالكلاليب، بمقاريض من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء؟ تعجب النبي عليه الصلاة والسلام لمصير هؤلاء الذين تقرض شفاههم بمقاريض من نار. يا له من عذاب أليم، يا لها من عاقبة وخيمة، من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ خطباء يعتلون منابر المساجد، أو خطباء على منابر الفضائيات والهوائيات، أو خطباء في بعض المجالس هنا وهناك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فعاقبتهم أيها الأكارم خطيرة خطيرة. واسمعوا أيها الكرام للحديث الثالث الذي يهز قلب المؤمن الصادق هزا عنيفا ويرج نفسه رجا عظيما. روى ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا. لا إله إلا الله، أقوام من هذه الأمة يجيئون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال الشامخات الشاهقات الراسيات العاليات، ولكن الله تعالى يجعل أعمالهم هباء منثورا. لما؟ قال ثوبان رضي الله عنه راوي الحديث: قلت صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم، أي من المسلمين، هم إخوانكم من جلدتكم، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يصلون مع المصلين، يصومون مع الصائمين، يأخذون من الليل، يصلون صلاة الليل، يصلون التراويح، يصلون قيام الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله، إذا أرخيت الستور، إذا أدنيت الحواجز، إذا أرخى الليل سدوله، إذا لم يرهم أحد من أهل الدنيا، انتهكوا محارم الله، فارتكبوا الفواحش، اقترفوا الزنا، وتعدوا على ما حرم ربنا جل وعلا. فيجعل الله حسناتهم عياذا بالله هباء منثورا. لعلك أيها الفاضل تقول إن عاقبة المتناقضين وخيمة حقا، لكن ما هي الصور التي تنتشر في مجتمعنا اليوم؟ أقول: سأخبرك اليقين بما يشفي صدور قوم مؤمنين، ولكن بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فتعالوا بنا أيها الفضلاء لنتعرف على بعض صور التناقض المنتشرة في مجتمعنا اليوم، نذكرها لتجنبها، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذا المعنى مستقى من السنة، فعند البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أحبتي في الله، من صور التناقض المنتشرة في مجتمعنا اليوم أن ترى جماهير المسلمين يحترمون التخصص والمتخصصين في غالب الأحيان، فإذا مرض أحدنا لجأ إلى طبيب متخصص، يقول: لأن الطب تطور ولا أكتفي بطبيب عام. وإذا فكر في إقامة مشروع بناء أتى المهندسين والخبراء المختصين أو المتخصصين واستشارهم وأخذ برأيهم. وإذا أراد أخذ حقه المتنازع عليه أتى القضاة أو المحامين، لأنهم أدرى الناس بالسبل القانونية في زماننا، وأخذ برأيهم، وإذا تعطلت سيارته لجأ إلى الشركة المصنعة أو إلى ممثلها في البلد، يخشى أن يقدم سيارته الجديدة إلى كل ميكانيكي، لأنه يخشى ألا يحسن تصليحها. ومثل هذه الأمور لا يلامون عليها، بل إن عقلاء المسلمين يسلكون هذا السبيل ويوافقون هؤلاء على صنيعهم. ولكن التناقض أيها الفضلاء أن ترى أحد هؤلاء جالساً في المقهى واضعاً رجلاً على رجلة وبين أصبعيه سيجارة آثمة محرمة، يأخذ نفساً عميقاً ويخرجه من خياشيمه، ثم يفتي في مسألة شرعية لو عرضت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو الفاروق العالم الملهم لجمع لها أهل بدر. فيا سبحان الله، أهانت علينا أمور الدين إلى هذا الحد، أين احترام التخصص يا ترى؟ يا من ينادي باحترام التخصص، وقد قال الله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. ما لك تتناقض في هذه الحالة؟ بل ربما قال بعضهم إن هذا الذي جلس في المقهى وبين أصبعيه سيجارة وأفتى في مسألة شرعية عويصة، قد تكون في مسألة من مسائل الدماء، قد تكون في مسألة الجهاد، قد تكون في مسألة الزواج أو الطلاق، وهكذا. قد يقول المدافعون والمنافحون عن هذا الصنف إن هذا الذي أفتى محلل سياسي بارع أو خبير اقتصادي يلقي محاضراته في كبرى العواصم الأوروبية. نقول: هذا الخبير الاقتصادي البارع حبذا لو نفع أمة الإسلام بالاقتصاد الإسلامي وبين لهم زيف الاقتصاد الغربي القائم على الربا، أما أن يتكلم في مسائل الشريعة وهو بها جاهل فهذا هو عين التناقض. وهذا المحلل السياسي البارع المتألق حبذا لو تحدث لنا عن السياسة الشرعية التي تنتفع بها أمة الإسلام، أما أن يخوض في مسائل الشرع التي صار الإفتاء فيها حماً مستباحاً لكل من هب ودب، فهذا والله عين التناقض، وهو خطير للغاية أيها الأكارم. ألا يدري هؤلاء أن المفتي في المسائل الشرعية بمثابة الموقع عن رب العالمين؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فاحذر عبد الله أن تكون من المتناقضين. إذا أتيت إلى مسألة تتعلق بالبناء لجأت إلى المتخصصين، وإلى مسألة أو إلى مرض من الأمراض لجأت إلى الأطباء المتخصصين، وإلى مسألة تتعلق بالكيمياء لجأت إلى المتخصصين، فإذا أثيرت مسألة شرعية رحت تتحدث من غير تهيب وأنت جاهل بها. فالحذر الحذر، فإن الله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أحبتي في الله، من صور التناقض المتفشية في زماننا هذا أن ترى المسلم إذا دعي إلى وليمة عرس لبس أجمل الثياب وأحسنها، وإذا خرج إلى مقر عمله تحلى بأبهى الحلل وأحسن ما يملك من اللباس، بل ربما وقف أحدهم أمام المرآة 10 دقائق يسوي شعره ويحسن منظره ومظهره. وقد يقال إن تحسين المنظر من غير مبالغة في ذلك، إن تحسين المنظر والمظهر ولبس أجمل الثياب من محاسن الإسلام، أي من الآداب التي دعا إليها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولكن التناقض أيها الفضلاء أن ترى بعض هؤلاء يخرج إلى المسجد لأداء الصلاة بلباس يستحيي أن يلبسه أمام من يحترمه من مدير المؤسسة أو رئيس البلدية أو فلان أو علان من الذين يحترمهم، كالسراويل القصيرة التي تقترب من الركبتين، أو اللباس الذي يكشف عن العاتقين أو بعض العاتقين، أو الثوب الذي عليه صور اللاعب عليه صور اللاعبين وأسماؤهم. مثل هذا اللباس يستحيي المسلم أن يلبسه أمام من يحترمه، فكيف تسول له نفسه أن يخرج به إلى المسجد ويقف به في صف الصلاة وهو يستقبل القبلة يؤدي الصلاة لله رب العالمين؟ إن هذا هو عين التناقض، لأن المسلم مطالب بالتزين للصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعند الطبراني والطحاوي والبيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. اسمع أيها الحبيب وتأمل واحفظ: فإن الله أحق من تزين له. لم تتناقض عبد الله فتلبس أجمل ما تملك وأحسن ما تكسب إذا خرجت باتجاه الوزارة أو مقر البلدية أو الثانوية أو الجامعة، وإذا قابلت فلاناً من الناس لأنك تحترمه، ولكنك إذا أتيت المسجد أتيت بلباس رث بالي أو بلباس غير محترم، بلباس عليه صور اللاعبين وأسماؤهم، عليه لافتات إشهارية ظاهرة، اتق الله عبد الله، فإن هذا هو عين التناقض. وهناك صور أخرى من صور التناقض المتفشية في مجتمعنا، أرجئها إلى الأسبوع المقبل إن قدر لنا البقاء واللقاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كربات المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها، وكل إخواننا المستضعفين عوناً ونصيراً. اللهم ثبِّت قلوبنا على دينك، رب آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.